اللي مكتوب لك مكتوب لك ومحدش بيشيل عن حد. نصيبك هيصيبك اوعى تزلها لأي حد يا صاحبي. بلاش الطمع عشان عمرها ما دامت لحد. بتقابل ناس وتسلم على ناس والحد يوم الحد. ما هو ربك وزع الأرزاق وجاعل لكل واحد حد. وإن كنت راجل يا راجل اجعل لي كلامك حد. اللي زرعته تجنيه اوعى ترميها على اي حد. اللي عاوز رخيص بيجيب رخيص واللي عاوز غالي بيجيب الغالي عشان السوق لاي حد. اللي يحب يتحب عشان كله بالحب. اوعى تسمع كلام حد. الدنيا دوار يوم ليك ويوم عليك فمحدش يعيب على حد. اللي عملته هتلقاه فمحدش يشمت في حد. يسلم لسان اللي قال من قدم السب لازم يلاقي الحد. ومنك لله ياللي ما تقول يا صح اللي جنبك يقول يا رب. كله بالحب إلا الحب. صبروش على المر بنقول عليهم عيال. واللي ما صبروش على الوجع بنقول عليهم عيال. وبطلنا ماشي عيال ومشينا ماشي طابونا لما جرى علينا الزمان. يكتب